الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: ومن رسالة الواسطة. قال رحمه الله: حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده أنها على قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده وفي تبليغ دينه وشرعه، وواسطة شركية، وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المضار. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرسالة في الواسطة بين الله وخلقه هي جواب على سؤال وجه إلى الشيخ رحمه الله في رجلين تناظرا، مناظرة وقعت بين رجلين، فقال أحدهما بأنه لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله عز وجل، فإننا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك، وقال الآخر لا حاجة لهذه الواسطة، فسألوه من المحق من هذين. هذا أصل هذه الرسالة، جواب على هذا السؤال في المناظرة التي وقعت بين هذين. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام مفصل، وهذه هي الطريقة الصحيحة في الجواب على السؤال المجمل. فالواسطة تحتمل، فهي نوعان، وما ذكره المصنف رحمه الله هنا نقلا عن كلام شيخ الإسلام إنما هو حاصل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ليس هذا نص كلام شيخ الإسلام، وإنما لخصه وبين هذا في أوله. حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة أنها على قسمين، وإلا فكلام شيخ الإسلام في هذا طويل وفيه تفصيل. وحر حر نعم، وين أحمد؟ طيب، فأجاب بهذا الجواب المفصل، وهو أن الواسطة نوعان: واسطة لا بد منها وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام في التبليغ عن الله عز وجل، فالناس لا يتلقون عن الله مباشرة، وإنما يتلقون الدين والشرائع من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا إشكال فيه. والذين يقولون بأنهم يتلقون واحد، يا أبو عبد الله يكفي واحد، والذين يقولون بأنهم يتلقون الدين عن الله مباشرة، أو يقول حدثني قلبي عن ربي، فهؤلاء قد ضلوا الطريق. وهكذا الذين يعتمدون على الرؤى والمنامات، وكل ذلك يقع لطوائف من المتصوفة. وهكذا الذين عولوا على العقول وتركوا المنقول من الوحي، كل هؤلاء على ضلال. والصحيح الطريق الذي هو الصراط المستقيم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بين الله وخلقه فيما يتصل بالوحي وتبليغ الشرائع والرسالات، هذه مهمتهم ووظيفتهم، واسطة بين الله ورسله. أما الواسطة الأخرى فهي الواسطة الشركية، وهو فعل أهل الإشراك بمختلف طوائفهم من عبدة القبور أو الذين يعبدون الملائكة أو الذين يعبدون الأصنام أو نحو ذلك، فإن قيلهم واحد وهو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفلسفتهم في هذا أنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصل إليه مباشرة، وإنما لا بد من واسطة، إذ يقيسون الله على خلقه فيقولون إن المعظمين من الناس والملوك وما إلى ذلك لا يتوصل إليهم أحد الناس، فإذا كانت له حاجة فلا بد من الوسائط، ممن يوصل حاجته إلى هؤلاء الناس. وهذا قياس للخالق على المخلوق، وهو من أقبح أنواع القياس. نحن عرفنا من قبل أن طوائف من أهل الكلام الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات وفي أفعال الله عز وجل أنهم وقعوا في هذا النوع من القياس، أعني في أصله قياس الخالق على المخلوق، فقاسوه مثلا في باب الصفات فأثبتوا له أشياء ونفوا عنه أشياء قياسا على المخلوقين، وهكذا في باب الأفعال قالوا هذا لا يصح وهذا لا يليق بالله وهذا لا يكون وهذا، فأثبتوا ونفوا وقالوا يجب على الله أن يفعل كذا ويمتنع عليه أن يفعل كذا، وساء أدبهم مع الله جل جلاله واجترأوا عليه بسبب أنهم قاسوا الخالق على المخلوقين. وهذا النوع وهو قياس أهل الإشراك، نعم، قاسوه على المخلوقين بهذا الاعتبار كما سبق، وهذا قياس قبيح. والله عز وجل قرر في غير ما موضع من كتابه، نعم، أنه ليس بينه وبين خلقه واسطة من هذه الحيثية، ولهذا لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، قال فإني قريب، حتى إنه ما قال فقل لهم إني قريب، قد مضى الكلام على هذا في ليالي رمضان، ما قال فقل لهم إني قريب، حتى فيما يتصل بتبليغهم عن هذه القضية مباشرة أجاب فإني قريب، نعم، ثم قال فليستجيبوا لي. وهذه الاستجابة قيل المراد أنهم أن يتوجهوا إلي بالدعاء، وقيل غير ذلك، يعني بالعبادة، نعم، أو بأني أستجيب إلى غير هذا مما ذكر. على كل حال فهاتان واسطتان، الأولى حق والثانية باطل، وهكذا ينبغي أن يكون الجواب دائما عن القضايا المجملة. وكلام شيخ الإسلام في هذا كثير حينما يجيب عن الأشياء المجملة، وسيأتي منه في بعض كتبه، نعم، في الكلام على مسألة الجهة، إثبات الجهة لله عز وجل، وكذلك أيضا ما يتصل بالتحيز وما إلى ذلك من مما يقوله أهل الكلام، مثلا مسألة حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، فهو يفصل في مثل هذه القضية. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فله موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء أو حصول النعماء. الثالث أن الأعمال البدنية لا يجوز أن يتخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف. نعم، هذه تصلح أن تكون قاعدة في الأسباب، وقد مضى شيء من هذا في الرسالة السابقة العبودية، بأن الإنسان لا بد له من فعل السبب، ولكنه لا يركن إليه بقلبه، وإنما يفعل السبب، وذلك لا يقتضي بالضرورة حصول المسبب، فإن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، وقد أمر بتعاطي الأسباب وفعلها، ولكن ذلك لا يعني أن يتحقق المسبب إذا تعاطى المكلف السبب، لا يعني ذلك بالضرورة. إذن توجه القلوب إلى الله تبارك وتعالى وتتعلق به، لا أن تتعلق بالسبب، هذا هو الطريق الصحيح، وقد مضى الكلام مفصلا على هذا في الكلام على التوكل في الأعمال القلبية. وذكرنا هناك أن الأسباب أنواع، وعلى كل حال بين أيدينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو ينبه على هذه الأمور الثلاثة، التي أولها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، يعني لا بد معه من أشياء، تحقق شروط وانتفاء موانع، وهو ما عبر عنه بقوله بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع. نعم، فإذا مثلا قام الإنسان بأخذ الدواء، بشرب الدواء، هل هذا يعني حصول البر؟ الجواب لا، فقد يأكل الإنسان أو يشرب الدواء، ولكن هذا سبب، ولكن هل هذا يقتضي وقوع المسبب الذي هو البر؟ الجواب لا، فهذا لابد معه من أسباب أخر، لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع، بل قد يكون هذا الدواء ضررا عليه. والذهاب إلى الطبيب سبب، الذهاب إلى المستشفى، لكن إذا ذهب إلى المستشفى هل يعني هذا ارتفاع العلة وحصول البر؟ الجواب لا، لكنه مأمور بتعاطي السبب. فهذه الأسباب هي أسباب، ما كان منها صحيحا فإنه لا يقتضي بالضرورة أن يترتب عليه مسببه، ولكن الأمر بيد الله عز وجل. فإذا نزل المطر فهذا سبب، سقي الزرع سبب، ولكن هل هذا يعني ظهور النبات؟ الجواب لا. غرس الأشجار سبب، هل يعني ذلك حصول الثمار؟ الجواب لا. وقل مثل ذلك في المكاسب والتجارات وما إلى ذلك، فيخرج الإنسان يتكسب، ولكنه قد لا يخرج بطائل، قد لا يرجع بشيء. نعم، فلا بد من أسباب أخر معينة، ولا بد أيضا من انتفاء الموانع. فقد يخرج الإنسان إلى السوق ويجد السوق كاسدا، فهو فعل السبب، ولكنه وجد السوق كاسدا، لا يشتري الناس فيه البضائع المعروضة. وقد يذهب الإنسان إلى السوق ويجد بضائع كثيرة من جنس بضاعته فلا يقبل الناس عليها، أو لا يشترونها بما كان يؤمله، فيحصل له بسبب ذلك فوات المطلوب أو خسارة حتى لو باع هذه السلعة. فمن الناس من يبيع بغب وخسارة. نعم، ففعل السبب لا يقتضي بالضرورة حصول المسبب. قد يطلب الإنسان العلم، هذا سبب، ولكن هل هذا يعني أنه يكون بذلك عالما؟ الجواب لا، لابد من أسباب أخرى معينة، ولابد من انتفاء الموانع. نعم، فهذا أول أمر يحتاج، هذا الأمر الأول الذي لا بد من معرفته في باب الأسباب، أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب. إذن الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب وخالقها، وبيده تصريف الأمور فيجب أن يتوجه إليه. افعل السبب وتوجه إلى الله، لا تعتمد على دراستك ومهارتك وخبراتك ومعرفتك وحفظك، ولا تعتمد على زيد وعمر في تحصيل مطالبك، ولكنك اعتمد على الله عز وجل وافعل الأسباب. ولهذا دائما نقول لمن أراد أن يفعل فعلا، نقول له لابد من الاستخارة ولو كان الأمر يسيرا، ثم افعل السبب الصحيح، وبعد ذلك علق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بالمخلوقين، فإن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده دون أحد سواه. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فهو على الصراط المستقيم، على الجادة. فإذا حصل مطلوبه حمد الله، وإن تخلف مطلوبه حمد الله وهو في غاية الطمأنينة والرضا، لأنه استخار الله عز وجل فصرف الله ذلك عنه، وقال يا رب لا أحسن التدبير فاختر لي ما كان فيه الخير، فالله يختار له. فإذا اختار له فمن الخطأ أن يتسخط ويحزن ويجزع ويظهر منه ما يدل على ما ينافي هذه الاستخارة، هذا سوء أدب مع الله. قال الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، وهذا الذي يعبر عنه بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد أو في التعليق على أبواب وتراجم كتاب التوحيد الذي هو القول السديد، عبر عن هذا سماه بالكذب على القدر، حينما يقال إن هذا سبب وليس كذلك، وهذا يقع الناس فيه كثيرا لا سيما في باب الطب وما يحتف به. يقولون من لبس هذا السوار فإن هذا السوار فيه قوة وفيه خصائص يذهب معها آلام الروماتيزم والضغوط النفسية وما إلى ذلك، وهذا السوار حينما يعرض على أهل الاختصاص من أهل العلم بالطب ويفحصون هذا السوار ونحو ذلك، يقول ليس فيه شيء من هذا، ليس فيه مزية، فهذا يعتبر من الكذب على القدر، هذا من الكذب على القدر وهذا لا يجوز. وكثيرا ما يتعاطى الناس أشياء من هذا القبيل، ولربما وهذا الخطر الأكبر في هذه الجزئية غير أنه كذب على القدر، أنه قد يؤدي بهؤلاء الناس كثيرا إلى الاعتقاد الفاسد، يعتقد في هذا الشيء، لماذا؟ لأنه ليس لذلك علة مدركة. ولماذا هذا السوار لما يكون له علة مدركة ككلام مثلا أهل الاختصاص ممن يعرفون هذه المعادن أو أهل الطب أو نحو ذلك، ويقولون إن المعدن الفلاني طبيا أو علميا بالتجارب والدراسات أثبت أنه يفيد لعلاج الحساسية مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا يقبل، لكن علة مبهمة فهذا كذب على القدر. وهذا باب واسع لدى أصحاب البرمجة العصبية ولدى ما يسمى بالطاقة وبأسمائها المختلفة التي أدخلوها، ومن لعل من آخرها ما يسمونه ب يعالجون به الضغوط النفسية وما أشبه ذلك، له اسم عندهم التوازن النفسي أو شيء من هذا القبيل، ويعتقدون أنهم يعالجون الأمراض المستعصية بهذه الأشياء التي هي لا تعدو أن تكون أوهاما في الغالب، فيتبعهم فئام من الناس فإذا أنفقوا أموالهم فيها استبان لهم بعد فوات الأوان أنهم كانوا يتبعون وهما نعم وهكذا. فالشاهد أن مثل هذه الأشياء التي يعتقد فيها أنها تحقق كذا أو أنها نعم، وفي بعض البلاد لربما يأتون بأشياء أعظم من ذلك، يعني على صورة حيوان أو صورة نحو ذلك، ويعتقدون أنه إذا تعاطى الإنسان معه بطريقة معينة تمثال نعم أنه يكون علاجا لكذا أو يفيد في كذا أو نحو ذلك، فهذا كله من الوثنية. الآن دخلنا في الوثنية. نعم، فمن اعتقد في حجر أو في عين ما لعلة غير مدركة يقول هذه العين فيها شفاء، من اغتسل في هذه العين أو انغمس فيها شفي، وكان هذا يعتقد في بعض العيون، فهذا نوع من الوثنية. فإن اعتقد أنها بذاتها تؤثر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن اعتقد أن الله خلق فيها هذه الخاصية وأودعها فيها فهذا كذب على القدر، يعني أن الله لم يجعل فيها هذا الذي ادعوه، يعني بعضهم يقول لا لا تؤثر بنفسها. أما إن وجد علة مدركة كان يقال والله هذا النوع من المياه مياه معدنية أو مياه كبريتية أو مياه كذا أو لسخونة مائها تفيد في علاج كذا، فهذا لا إشكال فيه. نعم، إذا ثبت علميا، إذا ثبت فهذا لا إشكال فيه. لكن أن لا يوجد شيء من هذا إطلاقا ثم يتشبث الناس بمثل هذه الأمور وهم سراع في مثل هذه القضايا ويتناقلون فيها الأخبار الملفقة المكذوبة، نعم، وتنتشر بينهم انتشار النار في الهشيم، فهذا احفظوه يعد من الكذب على القدر. الثالث قال أن الأعمال البدنية، هكذا في النسخة الخطية وهكذا أيضا في أصل الكتاب الذي نقل منه، البدنية لا يجوز أن يتخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة، لا يجوز أن يتخذ منها سببا. هنا زاد شيء لربما أشكل عليه الإعراب في النسخة التي عندي، لكن الأعمال البدنية الذي يظهر أن المقصود الأعمال الدينية، لأنه قال إلا أن تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوقيف، وهذا الكلام إنما يتأتى مع الأعمال الدينية، فكان العبارة فيها تحريف، وأن الصحيح أن الأعمال الدينية. واضح؟ ذاك في الأمور العادية، تعاطي الأسباب في الأمور العادية في أمور المكاسب والعلاج وغير ذلك من الأمور الحياتية، أن يعمل الإنسان السبب ولا يعتقد أن هذا السبب يورث المسبب بالضرورة وإنما الأمور بيد الله عز وجل، هذه واحدة. والثانية أن لا يعتقد في شيء أنه سبب وليس كذلك في الأمور العادية، في الأمور العادية. نعم. الثالث يتصل في الأمور الدينية، لأن الأعمال الصالحة هي أسباب تحصل بها مرضاة الله عز وجل، تحصل بها جنته، حصل بها ثوابه، هي أسباب، كل هذا من قبيل الأسباب. فالأسباب أنواع، منها ما هو أسباب عادية، واضح، ومنها ما هو أسباب دينية. فهنا ما حال الأسباب الدينية؟ قال الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا، أو لا يتخذ سببا، لا يتخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوقيف. يعني لو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل قال أنا أريد أن أتسبب في دخول الجنة، أريد أتقرب إلى الله عز وجل، تتقرب بماذا؟ قال أتقرب بعبادات أبتدعها وأبتدئها من نفسي. رجل يخترع عبادات لم يأذن الله عز وجل بها ولم يشرعها، فما الحكم؟ نقول لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فهذا في الأسباب الدينية. فكل من أراد أن يتوصل إلى مرضات الله عز وجل وما عنده من الثواب فإنه يجب أن يكون ذلك بالعمل المشروع الخالص لوجهه الكريم، فإنه لا سبيل إلا هذا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. على كل حال هذا مفيد جدا في معرفة الأسباب على اختصاره، والكلام أطول من هذا بكثير، لكن لخصه في هذه الأمور في هذه السطور. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن رسالة الحسبة، قال: إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط. نعم، رسالة الحسبة مشهورة ومطبوعة طبعات متعددة، وباب الحسبة قديما أوسع مما هو عليه اليوم. الآن الحسبة تتصل فيما يتعلق بالإنكار المباشر للمنكر والأمر المباشر بالمعروف. الحسبة في السابق أوسع من هذا، تقوم بأعمال كثيرة من جهات متعددة، مثل أعمال كثيرة للبلديات، أعمال لجهات أخرى رقابية كانت تقوم بها الحسبة. فمن ضمن الأعمال مثلا أنهم يفحصون السلع الصالح منها والفاسد والغش وأنواع الغش. وإذا قرأت بتوسع في هذه الأبواب يتحدثون عن الغش وأنواع الغش وطرق الغش في العطور، في العسل، في الأطعمة، في الحبوب وما إلى ذلك. كل هذا يذكرون له طرق وحيل لأصحابه وأربابه عجيبة. فهم يأتون الأسواق ويراقبونها من هذه الحيثية، وكذلك أيضا ما يتصل بالمعاملات المحرمة والفاسدة من الربا والتدليس والغش والنجش. كل هذا يرجع لعمل أهل الحسبة. وصاحب الولاية، هذه ولاية الحسبة، هي ولاية كبيرة جدا وله أعوان. فهنا يتحدث في رسالة الحسبة عن قضية التسعير. قد يقول قائل: ما علاقة التسعير بموضوع الحسبة؟ أقول: إذا فهمت هذا الأصل وسعت ولاية الحسبة زال عنك الإشكال. فإن من أعمال المحتسب سابقا أنه يراقب الأسواق، ومن ذلك ما يتصل بالأسعار والتلاعب بالأسعار. فالأصل شرعا أن لا يسعر، وأن يترك الناس يتجرون ويكتسبون بيعا وشراء وألوان المعاملات المباحة دون أن يضيق عليهم أو يسعر، هذا الأصل. ولكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فإنه يجوز عندها التسعير. فهو يقول: إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير، يعني اضطروا لهذا، فما العمل؟ يترك الناس تضيع مصالحهم؟ الجواب: لا، فلا بد من التسعير، لكن التسعير العادل، بمعنى لو أن أصحاب السلع أو بعض السلع قاموا لا سيما ما يتوقف عليه ضرورات الناس أو حاجات الناس الأصلية الأقوات مثلا، قاموا يتلاعبون بها فاحتكروها واختفت من الأسواق أو كادت، وصار تطلبها من الأمور العسيرة، ففي هذه الحال ترتفع الأسعار لقلة المعروض وكثرة الطلب، فلا تشترى هذه إلا بأغلى الأثمان، ولا يستطيع شراءها إلا الأغنياء، ويبقى عامة الناس في حال من الضرر. فهنا يفرض التسعير على الناس، لكن هذا التسعير لا بد أن يكون عادلا، تسعير عدل لا وكس ولا شطط، يعني لا وكس ولا شطط. الوكس هو النقص، والشطط هو الجور. لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا جور، بمعنى أنه لا يجعل الأسعار بحيث يكون ذلك ضررا يعود على أصحاب السلع فيظلمون، فتبخس هذه السلع فتباع بأقل من سعر التكلفة لربما، أو بسعر التكلفة أو نحو ذلك، أو بهامش من الربح يسير جدا لا يحقق للتجار مصالحهم، ومن ثم تبور التجارات. يقول لك لماذا أتجر؟ فالشارع يراعي مثل هذه الجوانب. ولهذا هؤلاء الذين يعملون دعايات يقول لك مثلا عب السيارة بنزين وأعطيك علبة مناديل، أو إذا حصلت نقاط حينما تشتري بكذا أنا أعطيك مقابل ذلك كذا، نعم، أو يوقف سيارة عند المتجر ويقول من يشتري ويسحب رقم نعطيه، أو حتى لو قال لو لم يشترط الشراء أرقام تسحب ثم بعد ذلك يعطيه، هذا كله حرام لا يجوز. نعم، لماذا؟ لأنه يضر بالمصلحة العامة، مصالح أهل السوق. فالذي لا يفعل هذا ينجفل الناس عنه، والذي يفعل هذه الأشياء يتهافت الناس عليه. كان يقول مثلا كل يوم كذا في الأسبوع تخفيضات، أو اشتر سلعة وتحصل على سلعة، اشتر بكذا وتحصل على كذا، فتأتي وتجد الزحام. ما الذي حصل اليوم؟ يقال لك إن اليوم في عروض من هذا القبيل. هذا كله يفسد على الناس مصالحهم، يفسد على أهل السوق فينجفلون عليه. الشريعة ما جاءت بالضرر، ولهذا لو جاء إنسان يبيع بأقل من السعر المعروف بكثير، يعني بفرق مؤثر، فإن من عمل أهل الحسبة أن يمنع. نعم، قد يكون هذا تاجر كبير لا يتضرر حينما يبيع بأقل من سعر التكلفة، لكنه ماذا يؤثر؟ التجار الجدد سيخرجون من السوق مباشرة، ينهارون، وهذا الذي يحصل. عصابات إذا دخل جديد في السوق قام بعض هؤلاء التجار الكبار بهذه الأعمال فينهار، لا يستطيع أن ينزل بسلعته فلا يشتريها أحد، ويشترون السلع المشهورة المعروفة ذات الأسماء المرموقة، وهذا جديد، فالنتيجة هي الخسارة المحققة. فالشريعة تمنع من هذا، فيقال لهم لا، ما يحق لكم أن تضعوا من هذه الأسعار هذا الوضع الذي يضر أهل السوق، ولا هذه العروض والدعايات من الجوائز وما أشبه ذلك. فهنا التسعير إذا احتاج إليه فإنه يكون بعدل، لا وكس، لا يظلم أصحاب السلع، ولا شطط ولا جور. نعم، بمعنى أنه لا يكون ذلك بحيث أيضا يحصل به جور أو ظلم أو لعامة الناس، كأن تسعر بسعر أكثر مما تستحق مثلا، ومن الجور أن تسعر بسعر أقل مما ينبغي، يعني كما سبق في الوكس. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل. نعم، هذه ملخصة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أن الأصل أن الناس أحرار فيما يملكون ما لم يفضي ذلك إلى ما حرم الله عز وجل، فعنده سلعة لا يلزم ببيعها ولا يلزم بإكرائها الإجارة، نعم، ولا يلزم بالتنازل عنها مثلا، أو لا تباع من غير إذنه ونحو ذلك، فلا يكره على البيع، لكن ذلك إن كان بحق فلا إشكال فيه، فيجوز الإكراه على البيع بحق. مثل إيش؟ إنسان عليه ديون حالة وعنده أموال أخرى، عنده عقارات، عنده أراضي، والناس يطالبونه بأموالهم وهو يماطل، فرفعوا ذلك إلى القضاء. فما هو الإجراء؟ يقال له وفى هؤلاء الناس، يقول ما عندي سيولة، ما عندي نقود. طيب هذه العقارات التي عندك، قال ما أريد أن أبيع، ما أريد أن أبيع هذه العقارات، أريد أن أحتفظ بها للمستقبل. فهنا يلزم بالبيع بما يحصل به الوفاء للغرماء، يجبر، ويمكن أن يحجر على المفلس أيضا. نعم. ثم ينظر فيما تحت يده ويوفى الغرماء بحصصهم بطريقة عادلة. وكذلك لو أن هذا الإنسان امتنع من النفقة الواجبة وقال ما عندي نقود، حسابي صفر، فوجد أن هذا الإنسان له عقارات كان بالإمكان أن يبيع واحدة منها فيغتني أهله وأولاده وهم لا يجدون ما يأكلون، وهذا يحصل. ففي هذه الحال ما العمل؟ يباع ما يحصل به سد الحاجة وتحقيق هذه النفقات الواجبة وما أشبه هذا. نعم. وهكذا الإكراه على البيع بثمن المثل. نعم. هذا الإنسان عنده مثلا طعام والناس مسافرون وعلى الطريق، أو عنده طعام في البلد والناس أصابهم حاجة وشدة ومستودعاته مليانة بالأقوات، ويقول أنا لا أريد أن أبيع، هذا مالي وأنا حر، كما يفعلون في البلاد الرأسمالية، يلقونه في البحر، يلقون البر في البحر من أجل أن يحافظ على الأسعار، والناس يموتون في مجاعات كما تشاهدون. الإسلام يمنع من هذا ويقال له ليست هذه الحرية مطلقة، وإنما الحرية التي لا يحصل بها ضرر على الآخرين. هذه التجارة التي حصلتها من أين حصلتها أصلا؟ أليس من شراء الناس منك؟ فهؤلاء الناس لهم حق. نعم. فهنا يلزم بالبيع بماذا؟ يبيع بسعر المثل، يبيع بسعر المثل. وهكذا على كل حال. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة. نعم. باب العقوبات، نحن نعرف أن العفو، الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، فلا تكون العقوبة إلا على أمر ثابت وليس على الظنون والاحتمالات والأمور المشكوك فيها، فإن هذا خلاف العدل وهو ظلم للناس لا يجوز بحال من الأحوال. هذا في العقوبة، يعني لا يجوز لك أن تعاقبه لمجرد ظن أو تهمة أو احتمال أو نحو هذا، هذا لا يجوز. والأصل أن الإنسان بريء حتى تثبت عليه التهمة. إذن ما الذي يسوغ في مثل هذه الحالات؟ وجود التهمة دون القطع بها، يعني أنها مظنونة، يجوز المنع والاحتراز. المنع والاحتراز، المنع يقول فيكون مع التهمة، يعني المنع والاحتراز مثل إيش؟ المنع والاحتراز هذا الإنسان محل ريبة، فيمكن أن يمنع من الاجتماع مع الناس في الأماكن التي تكون مظنة للريبة. واضح؟ يمكن أن يمنع من أن يوجد أو أن يذهب أو أن يبقى في مكان مظنة، يكون مظنة لحصول ما اتهم به، يقال ابتعد عن هذا. إنسان عليه تحوم حوله تهم فيما يتصل بالعلاقات مع النساء، يعمل في جهة، هذه الجهة بعض الأقسام فيها تتعامل مع النساء، أنا ما ثبت عليه شيء، فما العمل؟ لكن في تهم، في كلام، لكن ما في إثبات. هنا يجوز المنع والاحتراز. ما هو المنع والاحتراز؟ أنقله لقسم آخر ما يتعامل فيه مع النساء. لماذا؟ نقول لماذا؟ هذا من باب الاحتراز، ما ظلمناك، لا نقص راتبك، لا نقصت مرتبتك، ما عاقبناك، نقلناك إلى قسم آخر نظير هذا القسم لكن ما في تعامل مع النساء فقط. واضح؟ وهكذا المنع والاحتراز فيمنع. مثل الآن عندنا نحترز من الإنسان المتهم بالكذب، لا نقبل شهادته، لكن ما عاقبنا، ما ثبت أنه يكذب في الشهادة، أنه صاحب شهادة زور، لكن تحوم حوله الشبهات، فما العمل؟ يمكن أن نحترز منه فلا نقبل شهادته. ما ظلمناك، أنا لا أقبل شهادتك في هذه القضية. واضح؟ هذا في حال التهمة. أما العقوبة ففي ثبوت الجناية، وهذا من كمال عدل الشريعة، لا يجوز معاقبة الناس بأي لوم من العقوبة لمجرد شبهة. أما الاحتراز فباب أوسع، بشرط أن لا يظلم، أن لا يظلم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: العقوبة على ترك الواجبات أو فعل المحرمات نوعان. أولا، مقدرة في الشرع لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا ينقص. ثانيا، وراجعة إلى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به المقصود، وتكون بالضرب وبالحبس وبالتوبيخ وبالمال، كل أحد بحسب ذنبه وبحسب حاله. نعم. العقوبة على ترك الواجب أو فعل المحرم يعني الحدود والتعزيرات، أنها نوعان، أن العقوبة نوعان، نوع مقدر شرعا وهذه الحدود أيا كان صفتها. نعم. مقدرة في الشرع لا يزاد فيها ولا ينقص، حد القذف 80، حد القذف أن يجلد 80 جلدة، والزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، والسارق تقطع يده من مفصل الكف. نعم. فلا يجوز أن يزاد فيها، فلا تقطع من المرفق، واضح، أو تقطع يده ورجله لمجرد السرقة، يعني ليس من المحاربين. وكذلك أيضا هذا لا يوجد مثلا أكثر من 100 جلدة أو أكثر من 80 جلدة إذا كان القذف، فهذه مقدرة لا يزاد فيها. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني الزاني والزانية، فاجلدوا كل واحد، لاحظ ما قال فاجلدوهما لئلا يتوهم أن المئة منقسمة على الرجل والمرأة، قال فاجلدوا كل واحد منهما، ولو قال فاجلدوهما 100 جلدة لوجد من يفهم أن المئة منقسمة. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهذه الرأفة تكون في صور، منها إسقاط الحد بالكلية أو بتقليل العدد أو بالصفة تخفيف الضرب. نعم. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهنا يقول: والثاني هي الراجعة إلى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به المقصود، وهذه التعزيرات. فالتعزيرات تارة تكون بالضرب والحبس والتوبيخ وبالمال، عقوبات المالية، يعني غرامة مالية. نعم. كل أحد بحسب ذنبه وبحسب حاله، وقد تكون بجهد بدني كما يقولون الأشغال الشاقة مثلا، أعمال معينة يطالب بها، كان يعزره القاضي يقول مثلا تنظف هذا المسجد الجامع بكامله مثلا، واضح؟ نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان. نعم، طبعا التي قبلها هذه الاجتهادية هل تحد، لأنه جاء في حديث مفاده أنه لا يزاد على 40 جلدة إلا في حد من حدود الله، والعلماء تكلموا على هذا وما المراد به، فبعضهم أطلقه وقال لا يجوز في التعزيرات أن تزيد على هذا، قال 40 ولا 10، ها 10 أصوات كذا، نعم عفوا 10 أصوات، فبعضهم أطلقه وبعضهم قال هذا مقيد، وقيدوه بقيود ذكروها، لكن هذا الاجتهاد الذي يكون من قبل هذا القاضي مثلا أو من أصدر هذه العقوبة أيضا لا يجوز أن يكون بظلم، كأن تكون الجناية لا تستحق هذا التعزير المبالغ فيه، يعني كأن تكون جناية هذا الإنسان مثلا يسيرة ولكنه حكم عليه ب1000 جلدة، واضح؟ أو تكون جناية هذا الإنسان يسيرة فحكم عليه بالحبس سنوات، فهذا كله لا يجوز. والقاعدة التي بعدها: إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان، يعني أما بالنسبة للحدود فهذا واضح لأن القضية حسمها الشارع. نعم، والعلماء تكلموا في مسألة الجلد، جلد الزاني مثلا أو الرجم، قالوا لما كان الاستمتاع لكل أجزاء البدن فإنه يرجم هذا المحصن ليذوق الألم في جميع أجزاء بدنه، هذا قاله بعض أهل العلم، وهي علة على كل حال مستنبطة وليست منصوصة، يعني ليست قطعية، إنما هي اجتهاد. لكن إذا نظرت الآن للعقوبات الشرعية التي قدرها الشارع تجد أنها في غاية المناسبة عموما، يعني قطع يد السارق، لأن هذه اليد هي التي تمتد إلى أخذ ثمرة عرق الشرفاء فقطعت لئلا تفسد على الناس أمرهم، هذه اليد لما كانت ملوثة مريضة كانت إلى البتر أحوج ليسلم بقية، تسلم أموال الناس نعم في المجتمع، فهذه العقوبة مناسبة للسرقة. في المحاربين مثلا سواء قيل إنه على التخيير أو الترتيب، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إما يكون ذلك للتخيير بحسب ما يراه من المصلحة، يعني ما يراه الحاكم من المصلحة، أو كان ذلك على الترتيب كما يقول الشافعي رحمه الله أنهم إن فعلوا كذا فعل كذا، عفوا التقسيم، إن فعلوا كذا فعل بهم كذا وإن فعلوا كذا فعل بهم كذا، فانظر مثلا في نفيهم فيستريح الناس من شرهم، فيما يتصل بقطع اليد والرجل من خلاف فتنشل الحركة، لأن الإنسان إذا قطعت له رجل يميل إلى الجهة الثانية فيحاول أن يكون هناك توازن، فإذا كانت اليد من الجهة الثانية مقطوعة اضطرب فتكون حركته في غاية الصعوبة، ومن ثم كانت هذه العقوبة مناسبة له لينقطع فساده عن المجتمع أو يقتل إن كان لا يندفع شره إلا بالقتل. وكذلك أيضا فيما يتصل ببقية العقوبات، عمر رضي الله تعالى عنه نقل عنه أنه أمر بشاهد الزور أن يركب على دابة مقلوبا، يعني وجهه إلى الجهة الأخرى، نعم هذا شاهد الزور، ويسود وجهه، نعم كما قلب الحديث في هذه الشهادة وسود وجهه بالكذب، يعني هذا تعزير الآن كما سبق أن العقوبات الشرعية لا مجال للاجتهاد فيها، لكن في التعزيرات كيف تكون من جنس الجناية، يعني أن يتحرى القاضي عقوبة تناسب الجناية في باب التعزير. يعني هذا مثال. وفي الآخرة الله عز وجل يقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قيل أعمى أنها صفة له، يعني المقصود أنه يحشر لا يبصر، يعني موصوف بالعمى. وقيل إن أعمى أفعل تفضيل، يعني أعمى الثانية في الآخرة، يعني أنه في الآخرة أشد عمى. نعم، هذا قول آخر معروف في المسألة. وكذلك ما جاء في عقوبة المتكبرين يوم القيامة أنهم يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس يوم القيامة بأقدامهم لأنهم تطاولوا وتعالوا بغير حق فصاروا بهذه المثابة. وقل مثل ذلك في الغال، فإنه في الدنيا يحرق متاعه، نعم، وفي الآخرة ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. نعم، فإذا كان قد أخذ أرضا اقتطعها بغير حق طوق ذلك من 7 أراضين، وإذا كان سرق دابة أو نحو ذلك غلها يعني فإنه يأتي يحملها على كتفه. أمانع الزكاة إن كان الذهب فضة تصفح صفائح من نار ويكوى بها جنبه وظهره نعم، وإذا كانت إبل أو بقر أو غنم فإنها تطأه نعم، وإذا كانت مما ينطح فإنها تنطحه، فهذا كله من هذا القبيل. فالمقصود أن التعزيرات يتحرى فيها أيضا أن تكون متناسبة مع الجناية، مع الجناية. نعم، والله المستعان. نعم، يعني مثل إنسان يؤذي الناس بسيارته يفحط مثلا، يمكن أن تكون العقوبة من جنس هذا، أن تصادر هذه السيارة مثلا أسبوعا أو شهرا أو أكثر أو دائما. واضح؟ وهكذا. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: رسالة الله لرسله إما إخبار وإما إنشاء. فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. وهذا كما ذكر الله في سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن لتضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص وتوحيد وأمر. وقوله في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو بيان لكمال رسالته، فإن الله أمر على لسان نبيه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث، وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها. فهذه الأمة بما وصف به نبيها يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم. قال فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إليهم إحسانا، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، ونهيهم عن المنكر. نعم. وحيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأموالهم. يعني ما في واو زائدة، هذه الواو في النسخة الخطية غير موجودة. نعم، من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد. نعم، قال لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر. الصفة والقدر، أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد. نعم. قال لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا من بني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. نعم، حاصل هذا وهي ملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يقول بأن حاصل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حاصل الرسالة، نعم، أنها إما خبر وإما إنشاء، خبر عن الله أو عن رسله عليه الصلاة والسلام، عن الملائكة، عن الأمم السابقة الذي هو القصص، نعم، خبر عن اليوم الآخر، هذا كله أخبار، ما فعل الله بالمكذبين، ما فعل الله بالمؤمنين، أو يكون إنشاء يقول لهم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، الذي هو التشريع، نعم، الأمر والنهي والإباحة، سواء كان الأمر جازما أو غير جازم، يعني الواجب والمستحب، أو النهي جازم أو غير جازم الذي هو المحرم والمكروه، فيبقى المباح. فهذه الأحكام الخمسة لكنه أجملها، يعني أمور التشريع. فما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام إما أن يكون من هذا، إما إخبار وإما إنشاء، نعم، الأمر والنهي، الحلال والحرام والتشريع، هذا كله داخل فيه. نعم، يقول هنا فسورة قل هو الله أحد كانت ثلث القرآن، بأي اعتبار؟ باعتبار كما قال بعض أهل العلم بأن القرآن يتعلق بالتوحيد أو قضايا الاعتقاد، نعم، والأمر الثاني الذي هو الأحكام، والأمر الثالث الذي هو القصص مثلا، فتضمنت هي هذا الثلث الأول المتعلق بالاعتقاد، هكذا قال بعض أهل العلم، وقيل غير ذلك، نعم، لكن المقصود هنا توضيح، نعم، ما يناسب المقام. ويقول إذ هو قصص وتوحيد وأمر لتضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص وتوحيد أمر، يقصد ماذا؟ ما هو الذي قصص وتوحيد أمر؟ القرآن، واضح؟ قصص هذه الثلث، وتوحيد قل هو الله أحد جاءت بهذا، وأمر يعني ونهي، أمر ونهي. وقوله في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو بيان لكمال رسالته، فإن الله أمر على لسان نبيه بكل معروف ونهى هذا اللي هو الأمر والنهي، نعم، الأمر والنهي، هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة هذه الأمة واختصت به. ولهذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأخر الإيمان. لكن في بني إسرائيل قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون، فجاء بالإيمان أولا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ففي حق هذه الأمة قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما ذكر صفتها، وفي بني إسرائيل ذكر الإيمان أولا ثم الأمر بالمعروف. فأخذ منه بعض أهل العلم معنى استنبطوه، وهو أن ذلك لما كان الإيمان مشتركا بين هذه الأمة وسائر الأمم أخره في صفتها، ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة، بمعنى أنها تأمر بكل معروف لكل أحد وتنهى عن كل منكر لكل أحد، فليس هناك أحد فوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس هناك أحد دونه فيقال هذا دعوه لضعفه أو مسكنته أو عجزه. الجميع يؤمر بالمعروف والنهي وينهى عن المنكر، لا يستثنى من ذلك أحد، لا والد ولا ولد. فهذا هو المقصود، فصارت بذلك خير أمة أخرجت للناس، وذكر لها هذه الخصيصة نعم التي تميزت بها على سائر الأمم. فهو يقول الأمم السابقة لم تكن بهذه المثابة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الجهاد، فإن الجهاد إنما ذكره هنا باعتبار أنه رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد، والذي من أعلى مراتبه أيضا الهجرة. الهجرة هي نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن مفارقة الأرض التي لا يستطيع فيها أن يعبد ربه تبارك وتعالى هذا من مقتضيات، بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ هجر المنكر وهجر أهله، لا أن يسافر إليهم ويقصدهم ويأنس بهم ويلتقط الصور لهم وله وهو معهم وما إلى ذلك، وهو منشرح الصدر بهذا، وإذا تزوج امرأة أخذها وذهب بها إلى بلاد لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر، ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا يستطيع أن ينكر أدنى منكر، ويشاهد أنواع المنكرات، ثم يقول سياحة إسلامية، نعم، فهذا حرام لا يجوز. فالإنسان يفارق المنكر، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله يجب الهجرة من البلاد التي تظهر فيها البدع، نعم، وهذا يقصدها، والله المستعان. فالمقصود هنا أنه ذكر الجهاد باعتبار أنه أعلى قامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلي ذلك الهجرة، فإن الإنسان يترك الوطن والأهل والعشيرة لله وفي الله، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، نعم، فيما دون الجهاد الذي هو القتال، قتال الكفار، واضح، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، نعم. فيقول إن الأمم السابقة لم يكن عندهم من هذا كما عند هذه الأمة، ولم يكن عندهم من الجهاد الذي هو قتال الكفار ما عند هذه الأمة، وإن وجد عند بعضهم، يعني بنو إسرائيل عندهم جهاد، ولكنه ليس كالجهاد الذي فرض على هذه الأمة. يقول والذين جاهدوا من بني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف، يعني دعوتهم للإسلام، واضح؟ الإسلام لا يكرههم على الدخول فيه بالقتال، ولكنه يجعل الطرق والأسباب مشرعة، لا يحول دون الناس حائل حينما يريدون اعتناق الإسلام أو التعرف على أحكامه، فهذا الذي يقال له جهاد الطلب، والأول هو جهاد الدفع، وهذا أمر واضح لا خفاء فيه، نعم. قال رحمه الله ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو عن خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فاتباع سبيلهم عن المؤمنين اتباع للرشد والهدى والحق، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر لكل أحد، فلا يمكن أن يقروا باطلا على أحد كائنا من كان، ومن ثم كان إجماعهم حجة. لا يمكن أن يتفقوا على أمر هو باطل ومنكر ولا يغير، يسكت الجميع من أولهم إلى آخرهم فيحصل بذلك اتفاق على الباطل، فهذا لا يكون. لا بد أن يوجد من يقوم بأمر الله عز وجل ويبين الحق، ومن ثم كان إجماعهم حجة، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. والشافعي رحمه الله لما سأله رجل عن الحجة من القرآن للإجماع، ما دليلك على الإجماع من القرآن؟ احتبس في بيته فقرأ القرآن ختمة كاملة، ثم عاد ثانية حتى استنبط ذلك من هذه الآية: هو من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده. لا، وإن كان قد ترك واجب، قد ترك واجب وفعل محرم. قال: وذم المفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. نعم، يعني هنا الآن هذا أصل في مراعاة المصالح. كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين. نعم، وذم المفسدين في غير موضع. إذن مقصود هذه الشريعة الصلاح والإصلاح، ومقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصلاح والإصلاح. فحيث كان ذلك لا يؤدي إلى تحقيق مقصود الشارع من تكثير الصلاح والخير والمعروف، فإن الأمر بالمعروف في هذه الحالة يكون منكرا إذا كان يؤدي إلى مفسدة أعظم. وكذلك إذا كان هذا النهي عن المنكر لا يؤدي إلى تقليل المنكر وتقليل الشر، بل يؤدي إلى تفاقمه وكثرته وزيادته، فإن ذلك يكون، يعني النهي عن المنكر يكون من قبيل المنكر. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين أمر لا إشكال فيه، فلا حرمة لها، ولكن ذلك يؤدي غالبا إلى سب الله عز وجل، فالمتسبب فيه يكون قد فعل منكرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، فسئل عن هذا فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني هذا هو المتوقع، أنه لن يسكت، فيكون هذا السب أولا الذي ابتدأ بالسب متسببا في سب والديه، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه اللعنة، قال: لعن الله من لعن والديه. لاحظ، مع أنه ما لعن والديه، لكن لما كان متسببا نزل منزلة المباشر واستحق اللعنة. فالأمر ليس باليسير، ولهذا يقال في الحسبة والاحتساب الأمر معروف والنهي عن المنكر أنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطى ذلك ويرى أنه من قبيل فعل السبب وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى النتائج، فيفهم تعاطي الأسباب على غير وجهه، بل يجب عليه أن ينظر إلى العواقب باعتبار الظن الغالب في مجاري العادات ما هي العاقبة. فإذا كان أمره بالمعروف نهي عن المنكر لا يؤدي إلى تكثير الخير والصلاح والمعروف، بل يؤدي إلى كثرة المنكر أو تقليل الخير، فإن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من قبيل المنكر، ويكون آثما بذلك، وقد أفسد حيث يظن أنه يصلح. ولهذا قالوا بأنه لا بد لمن أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لا بد له من العلم، فإن من يأمر وينهى بلا علم يفسد أكثر مما يصلح، لا بد من علم، ولا بد له من أمر آخر وهو العقل الراجح. فإذا اجتمع له هذا وهذا فهو كنور العين مع ضوء الشمس، فيبصر الأشياء على حقائقها. هذه هي الحكمة، يكون عنده حكمة. فبعض الناس قد يكون عنده علم لكنه أخرق، فيه طيش وخفة فيفسد، ويطيش عقله في تلك المقامات، فيأتي بألوان الرعونات ويتصرف تصرفات لا يقرها الشرع، فهذا لا يجوز لا في القضايا الخاصة ولا في القضايا العامة. وكذلك أيضا قد يكون عنده عقل راجح لكن ما عنده علم، فيتصرف تصرفات يمليها عليه عقله لكنها غير مزمومة بزمام الشرع، فيكون فعله على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من لا يكون عنده لا علم ولا عقل، صلى الله عليه. نحن نقول الذي عنده علم وليس عنده عقل يستشير العقلاء قبل أن يقدم، والذي عنده عقل وليس عنده علم يستشير أهل العلم قبل أن يقدم فيكمل نقصه، لكن الذي لا علم ولا عقل هذا لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح؟ لا يصلح الأمر، فلا بد من اجتماع هذين الأمرين بالإضافة إلى أمور أخرى كالرفق ونحوه. فهنا إذن يجب مراعاة ذلك، فهذه المصالح إنما المعول عليه الرجحان، لأن الدنيا ليس فيها كما يقول الشاطبي مصلحة خالصة، إنما المصالح غالبة. فهذا الإنسان الذي عثر عليه مثلا أنه يبيع المخدرات أو نحو هذا، فقد يأتي من يشفع له ويقول هذا مسكين عنده أسرة 14 نفس ويشتغل مثلا في جهة، إذا علموا ذلك سيفصل من عمله وتكون انقطعتم رزقه وما أشبه ذلك، هذا يفسد في المجتمع الآن، فساده وضرره غير قاصر عليه هو، فلا بد من معاقبته، ما يترك ولا يستر عليه. نعم، بخلاف من كانت جريمته أو جنايته جناية خاصة يعود ضررها عليه هو، فينظر عندئذ في المفاسد والمصالح، فيقال مثلا إذا أخذ بهذه الجناية القاصرة أنه قد يفصل فيتضرر هؤلاء ويكونون عالة على الناس، وقد يؤدي بهم إلى بيع الأعراض وما إلى ذلك من الأمور، فهنا يراعى. كذلك فيما يتعلق بالحبس ونحوه، إذا حبس هذا الإنسان ما الذي سيحصل من وراء حبسه؟ هل ستتحقق المصلحة الشرعية، يقل الضرر أو أن الضرر يتفاقم؟ هذا حبس في جناية يسيرة، نعم، فدخل وتعلم أشياء كثيرة جدا من الحبس من الجرائم، وتخرج مجرما بعد ما كانت جنايته في جزء يسير، فهذا كله يراعى فيه المصالح والمفاسد. نعم، وهذا يحتاج إلى بصر، يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى دقة نظر، وهناك أمور يحتاج أن يجتمع عليها مجموعة من الناس يقررون فيها، وهناك قضايا قد يتوقفون فيها لأنها شائكة ومشكلة ومتداخلة. نعم، لكن يجب مراعاة هذا الأصل، ولا يقول الإنسان، وهذا هو المقصود، أن النتائج على الله عز وجل وأنا علي أن آمر وأنهى. قال لا، ليس كذلك، بل عليك أن تنظر في المآلات. نعم، فإن مقاصد الشارع يجب أن تراعى، فتارة تكون المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، فهنا يقال نقدم المصلحة، وتارة تتساوى تكون المفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة فندفع المفسدة، وتارة تتساوى المصلحة والمفسدة فننظر في المراتب، فعندنا حاجة ضروريات وحاجيات وتحسينيات، والضروريات خمس: أعلاها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. فإذا تساوت المصالح والمفاسد وتزاحمت، فهنا لا نقول بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا، نقول في أي المراتب هذه المفسدة وفي أي المراتب هذه المصلحة. فإذا كانت مرتبة المصلحة أعلى قدمت المصلحة وأهدرت المفسدة، ولهذا شرع الجهاد وفيه مفسدة: إزهاق النفوس، تلاف الأموال، واضح. ومع ذلك لما كان فيه حفظ الدين اغتفر إزهاق النفوس في جانب إعلاء كلمة الدين، والمقصود به الجهاد المشروع. نعم. وكذلك أيضا فيما يتعلق مثلا بقطع يد السارق مثلا أو قتل القاتل، هذا في مفسدة، كما يقول بعض المفتونين أننا خسرنا اثنين من المجتمع بدل ما خسرنا واحد. نقول نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فخسران واحد قد يكون مفسدة ولكن فيه مصلحة أعظم، أن الناس يأمنون على حياتهم. فنحن ننظر إلى هذه المراتب وننظر إلى العموم والخصوص، فإذا تساوت المرتبة في الضروري مثلا كل ذلك يرجع إلى الدين أو كله يرجع إلى النفس أو كله يرجع إلى العقل، نظرنا في العموم والخصوص، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهذا أيضا ليس على إطلاقه وإنما بعد النظر في المراتب. فإذا كانت المصلحة الخاصة تتعلق بضروري والمصلحة العامة بحاجي، قدمنا المصلحة الخاصة. إذا كانت المصلحة العامة تتعلق بالمال والمصلحة الخاصة تتعلق بالدين، فإننا نقدم المصلحة الخاصة، ولهذا تبذل الأموال من بيت مال المسلمين لفداء الأسارة، لأنهم قد يفتنون بدينهم أو تزهق نفوسهم يقتلون، واضح. فنعطيهم من المال العام فنقدم المصلحة الخاصة. انظر إلى هذا التفصيل بهذه الطريقة إلى آخره، تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى حسن نظر، تحتاج إلى عقل. ومن ثم فإن الإنسان لا يدخل في القضايا الكبار ثم يتصرف من عند نفسه ويقول النتائج على الله، والله المستعان. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. نعم، لزوم الجماعة، والمقصود بالجماعة الحق ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لزوم الجماعة يعني الذين هم على الحق، وترك قتال الأئمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك وضبطه بضابط واضح محدد: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما الأشياء الأخرى المحتملة، نعم، التي لم تستبين أو التي يختلف الناس فيها أو نحو هذا وتكون مترددة ليس عندنا فيها من الله برهان، فهذا لا يجوز. وما كان عندنا فيه من الله برهان فإنه عاد يقيد بالقيود المعروفة من القدرة وغلبة المصلحة على المفسدة. يعني عندنا فيه من الله برهان والناس ما يستطيعون، ليس عندهم قدرة، وإذا خرجوا سيقتلون سيبادون، فماذا يفعل؟ يقال لهم: لا تفعلوا، لا يجوز لكم ذلك. قال: وترك القتال في الفتنة، وذلك حينما تختلط الأمور على الناس ولا يستبين الحق. نعم، إما لأن هذا عنده شعبة من الحق وشعبة من الباطل، والآخر عنده شعبة من الحق أو لأن ذلك لم يتضح وما استبان فيه الحق، نعم، فإن الإنسان يجتنب ذلك ولا يدخل فيه، بل يحفظ لسانه وليس فقط يده. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد يجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، وذلك بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. هذا يتصل بما ذكرته في شرح القاعدة الرابعة والثمانين. فهنا إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منها، هذا اتضح. قال: فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، ويجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، يعني هذا في حال، يعني الآن إذا ازدحمت مصلحتان، هذا إضافة إلى ما ذكرته سابقا، أكتفي بهذا القدر. إذا ازدحمت المصالح وجد مصلحتان لا نستطيع القيام بهما معا، لابد من القيام بواحدة وإهدار الأخرى، فماذا نفعل؟ نقول: نقوم بالمصلحة الأعظم ونتخلى عن المصلحة الأقل. طبعا ما هو الميزان؟ كيف نعرف أن هذه أعظم؟ إما أن يكون ذلك منصوصا ينعرفه بالنصوص الشرعية، أو أن يعرف ذلك بأمور وطرائق أخرى مثل النفع العام، نعم، المتعلق، كأن تكون هذه تتعلق بقضايا أصول الدين والاعتقاد وما إلى ذلك، نعم، وما أشبه هذا. الحال والزمان الذي أنت فيه، قد يكون حال الناس تقتضي كذا، حاجتهم إلى كذا. يعني مثلا الآن وجد كارثة في مكان، وعندك مصالح أخرى تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل أو تعليم العلم وتدريس ذلك، ولا تستطيع القيام بهذا وهذا، ولا يوجد في الناس من يقوم بهذا وهذا، فلابد أن يوجه الجهد إما لضخامة ذلك، يعني ما يكفي فيه هؤلاء، فلابد أن ينصب جهد الخيري إلى واحد من هذين. فماذا يفعل؟ احنا نقول: ممكن نؤجل البرامج الدعوية والدروس لحل هذه الكارثة، نعم، وإغاثة هؤلاء الناس الذين وقع لهم مصيبة، إما طوفان وإما زلزال وإما ما إلى ذلك، نعم. فهنا يقال، يعني يرجح بأحد هذه الأمور، إما الحال ومقتضاها، وإما العموم والخصوص ينظر إلى هذه القضايا، نعم، أو المتعلق، هذا يتعلق بأصول الدين بالاعتقاد، هذا يتعلق بأمور تتصل ب يعني الصحة وما أشبه ذلك، واضح؟ فهنا يقال: نرجح المصلحة الأعلى ونهدر الأخرى إذا ما استطعنا القيام بالقضيتين. إذا ازدحمت المفاسد كذلك، أمامنا مفسدتان لابد من ارتكاب واحدة منهما، لابد. إن استطعنا أن ندفع المفسدتين فهذا هو الواجب، لكن إذا ما استطعنا فما العمل؟ هنا يقال: وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استواء هذين. يعني الآن يقال يرتكب المفسدة الأدنى في سبيل المفسدة الأعلى، في سبيل دفع المفسدة الأعلى، وهذا لا إشكال فيه. وارتكابنا لهذه المفسدة الأدنى ماذا يكون؟ ارتكابنا لهذه المفسدة الأدنى لا يكون معصية لله عز وجل، وعندئذ لا يكون هناك، كما قال شيخ الإسلام، ما يكون ذلك من قبيل فعل المنكر أو ترك الواجب. ترك الواجب حينما تتزاحم المصالح، تركنا واحدة فنقول تركنا واجب ويلام الناس على هذا، لا، وفي تزاحم المفاسد حينما نرتكب المفسد الأقل عندها لا نستطيع أننا نقول أو يقول أحد بأن هذا فعل منكرا فعل معصية، لأنه لا بد من ارتكاب أحد الضررين والمفسدتين لدفع الأعلى منهما. ما هو الأعلى؟ طيب كيف نقيس الأعلى؟ هذا يقيسه العلماء باعتبارات متنوعة كالتي ذكرتها آنفا. واضح؟ يعني والأمثلة يختلف عليها الناس، لا أحب أن أمثل، لكن الآن التصوير حرام بجميع أنواعه وتساهل الناس فيه كثيرا اليوم. الخروج بالفضائيات، تعليم الناس العلم، الدعوة إلى الله عز وجل وما إلى ذلك، هذا أمر لا بد منه، لأن الناس إنما صاروا إنما يتلقون من هذه الفضائيات مع مفسدة التصوير، فما العمل؟ فهنا نقول يرتكب الأخف من الضررين لدفع أعلاهما. واضح؟ فمن فعل ذلك ويعتقد حرمة التصوير وخرج في هذه البرامج فإنه يكون مأجورا. واضح؟ لأنه يقوم بفرض كفائي، ولا بد أن يوجد في الأمة من يقوم بهذا، ولا يترك هذا الفضاء وهذه القنوات للأشرار يفسدون الدين والأخلاق وعقائد الناس، ونقول نترك ذلك تورعا من التصوير. أما التصوير الذي لا معنى له ولا فائدة فيه، نعم، فمثل هذا لا يسوء. وعلى كل حال الأمثلة كثيرة، لكن خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني ركب على القاعدة إذا كانت موافقة ركب عليها من الأمثلة ما تشاء، لأن الأمثلة للتوضيح وليست لتقرير القواعد، وإنما تقرر القواعد بالأدلة. وكثير من الناس يتفقون على القاعدة فإذا ذكر المثال اختلفوا، وهذا خطأ. إنما المثال للتوضيح، وضع من الأمثلة ما شئت. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك لا يملك، وإنما يلام على اتباعه بغير هدى من الله. نعم، والقاعدة الأخرى ستأتي مكملة لها، لكن على كل حال المقصود أن الهوى الذي هو ميل النفس عن الشيء أو إليه، الذي هو الحب والبغض، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأن الشارع لم يكلفنا بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثل هذه القضايا مما يتصل بالحب والبغض وما أشبه ذلك، هذه أمور تقع في قلب الإنسان من غير إرادة. ولهذا ذكرت قاعدة في بعض المناسبات في غير هذا المجلس أو هذه المجالس، وهو أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت طوقه فإنه يتجه ينصرف إلى سببه أو إلى أثره. وقلنا إلى سببه مثل إيش؟ إلى سببه مثل شرط الندم في التوبة. الندم لا يستطيع الإنسان أن يندم متى ما أراد، أليس كذلك؟ كيف يندم؟ نقول يتوجه الخطاب إلى السبب، ينظر إلى عقوبة الله وجرأته عليه وما أعد للعاصين وما إلى ذلك فيندم، أو يتجه إلى أثره مثل الآية التي ذكرناها آنفا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والرأفة رحمة رقيقة، فهو حينما يرى هذا الإنسان يقام عليه الحد فقد يرق له، فهل يؤاخذ؟ لا، إنما يتجه النهي إلى الأثر. الأثر كأن يقول: لا تقيموا عليه، هذا ما يستاهل، هذا مسكين، هذا ضعيف، هذا حرام، ما يحتمل، فيقلل أو يلغى الحد، أو في الصفة يضرب ضربا خفيفا، فهذا هو المحرم. أما ما يقع في القلب فلا يؤاخذ الإنسان عليه، لأنه من غير إرادته. واضح؟ فمجرد ميل النفس فقد يكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فميل النفس إلى الحرام ومواقعة الحرام لا يؤخذ عليه، لكن إذا واقع ذلك فإنه يؤخذ، هنا تأتي المؤاخذة. وقل مثل ذلك، قد يكون بعض الناس يقول أنا أميل، هو يميل إلى مثلا سماع المعازف ونحو ذلك، ولكنه يجاهد نفسه ويمتنع منها، هل يؤاخذ بهذا الميل؟ الجواب لا، فهذا هوى لكنه لا يؤاخذ عليه، لكن يؤاخذ على اتباع الهوى حينما يفعل ذلك. وكذلك قد يكون فيه ميل عنه، قد يقول الإنسان مثلا أنا نفسي تنقبض من بعض الأشياء، نعم، ولكني أجاهد نفسي على فعلها، الاستيقاظ لصلاة الفجر مثلا، يقول أجد بذلك عناء وصعوبة، الصوم أجد نفسي لا تميل إليه إطلاقا، مثل كون هذا الإنسان، المرأة مثلا قد تنفر من بعض الأشياء، الحجاب مثلا، ولكنها تتقي الله عز وجل وتحتجب، واضح؟ فهي غير مؤاخذة على هذا الذي يقع في قلبها، لأنه من غير إرادتها ومن غير إرادته، ولكن اتباع ذلك الهوى هو المحرم، هو الذي يجري عليه العقاب والحساب، واضح؟ أما مجرد ميل النفس فهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم ينام. هذا في حديث النفس، لأنه يقع من غير أيضا إرادة، وليس ذلك مما يصور كل حالات الهوى، هذا في حديث النفس فقط، فتجاوز الله عز وجل عنه. نعم. قال الواجب على العبد، قال رحمه الله: الواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزل على رسوله، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله، ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. نعم، هنا يريد أن يقول بأن الإنسان عليه أن يعالج قلبه بحيث لا يكون في قلبه، نعم، مخالفة، أدنى مخالفة، ومن ذلك ألا يكون هذا الإنسان له نفس مرتاضت على محاب الله عز وجل فتحبها، ومساخط الله عز وجل فتسخطها. وفوق ذلك، وهو أن الإنسان، وهو الذي يقصده في كلامه هذا بالدرجة الأولى، ألا يتقدم بالحب والبغض، ألا يتقدم، يعني بمعنى أن الإنسان عليه أن يتعرف على الأمور التي يحبها الله عز وجل، والله يحب كذا، يحب الصابرين، يحب، نعم، فيتعرف على هذه الأمور المحبوبة لله عز وجل، ثم يكون هواه تبعا لها، أن يكون تابعا لها، فهذا هو الأكمل. ومن ثم فإنه لا يبادر بالإقبال على الأشياء فيحبها أو يبغضها من عند نفسه، وإنما ينظر إلى محاب الشارع وإلى مساخطه، فيجعل حبه وبغضه تبعا لذلك. هذا مقصود شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وجعل ذلك من قبيل التقدم بين يدي الله ورسوله، والله يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن الأدب مع الله عز وجل أن لا يقول الإنسان لشيء: أنا أكره كذا، أنا أكره الصوم، أنا أكره، المرأة تقول: أنا أكره الحجاب لكني أحتجب لأنه من أمر الله عز وجل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا خلاف الاستسلام والإذعان الكامل. نعم، قضية الحساب والعذاب هذا لا يكون على هذه الأمور التي تقع في النفس من غير إرادة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون أيضا مجترئا على الله عز وجل ومتقدما في حبه وبغضه بين يديه، وإنما المؤمن التقي الصالح هو الذي ينظر ما الذي يحبه الله عز وجل فيحبه، وما الذي لا يحبه فيبغضه. ولهذا فإنك إذا نظرت في كلام المحبين لبعض البشر وفي أشعارهم وما قالوه، تجد أنهم يصفون ذلك ويذكرونه وأنهم يحبون كل ما يحبه هذا المحبوب ويكرهون كل ما يكرهه هذا المحبوب، فهذا هو الحب الكامل. لكن العقاب والثواب هذا شأن آخر، فهذه مراتب من مراتب الكمال. واضح؟ يحتاج الإنسان يربي نفسه عليها، أن يروض نفسه عليها، نعم، أن يجاهد نفسه حتى تستقيم له ويكون بذلك محبا لما يحبه الله عز وجل. نعم، نكتفي بهذا هذه الليلة، والله المستعان. الذي يكون سؤال تفضل. عفوا يا شيخ، بس في تنبيه يقول نعم، درسنا الصباح المنير هذه المدة، الأسبوع هذا والأسبوع القادم إن شاء الله كل يوم بعد الفجر، هذا الأسبوع والأسبوع القادم، ربما الأسبوع الذي بعده من أجل أن نقطع شوطا. فيما يتعلق بدرس الجمعة الذي هو في الأسماء الحسنى، هذه الجمعة لن يكون، لأن فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير أخبرنا أنه سيأتي، فوجدنا أن الأوقات الممكنة هي هذه، نعم، فسيكون عنده درس العصر الأربعاء وعصر الجمعة ومغرب الجمعة، يكون ذلك بدل درس الأسماء الحسنى. ونعم، ولا نحتاج إلى إعلان عن الموعد القادم، فإما أن نجعله في الأسبوع الذي بعده وننتهي، وإما أن يكون برسالة جوال في نهاية الشهر الآخر كما هو المعتاد، يعني في موعده المعتاد، ولعله يكون كذلك، فيكون الموعد الجديد برسالة جوال، ما نحتاج نطبع إعلان جديد إن شاء الله. وغدا أيضا ما يكون عندنا كلمة بعد صلاة العشاء كالمعتاد، غدا فقط الاثنين، نعم. هذا نعم تفضل. هو نعم، إذا كذب على القدر أن الله جعل هذه الخاصية في كذا، وأن هذا يشفي من كذا، وأن هذا فيه مزية كذا وليس كذلك، فهو كاذب على الله. لكن ما نوع هذا الكذب على الله؟ هو من قبيل ما ذكرت، الكذب على القدر، أن الله جعل ذلك لكذا وليس كذلك. هناك شروط وموانع عامة. الأخ يسأل يقول هل كل قضية بعينها لها شروط وموانع؟ نقول هناك شروط وموانع عامة، كما يقال ذلك في التكليف أيضا، واضح؟ وهناك شروط وموانع خاصة بهذا الأمر المعين. نعم. طيب، بقي شيء؟ تفضل. نعم. كيف؟ أيوة، إنه إيش؟ القصاص كذا؟ القصاص طبعا، مسألة المصالح والمفاسد وما يترتب عليها يرجع في ذلك، نعم، إلى أهل الاختصاص. نعم، لأننا نريد أن نعرف ما الذي يترتب على هذا، فقد لا يكون المحتسب على بصر بما يترتب وينشأ عن ذلك، لكن إنما يسأل ويتعرف ذلك عن طريق الأمناء أهل الصدق والديانة. نعم، نعم، نعم. لا، هذا ذكرته في مناسبة أخرى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أربعة. نعم، الرجل الذي أعطاه الله علما وأعطاه مالا فهو ينفق في سبل الخير فهو في أعلى المراتب، والثاني أعطاه علم وما أعطاه مال يقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت ما فعل، فهما في الأجر سواء، والثالث مال بلا علم فهو ينفق في معصية الله عز وجل، والرابع لا علم ولا مال فيقول لو كان لي مثل مال فلان الذي يعصي به لفعلت فعله، فهما في الوزر سواء. فهذا هنا ليس ذلك من خواطر النفوس وحديث النفس، إنما هو من قبيل العزم المصمم، وقد ذكرت هذا في مناسبة سابقة وقلت إن العزم المصمم ينزل منزلة الفعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لاحظ العزم نزل منزلة الفعل، وسبق الكلام على هذه القضية، ولذلك أهل النار يخلدون فيها مع أن المدة التي عاشوها في الكفر وعصوا الله فيها محدودة، ربما تكون 10 سنوات أو 20 أو 30 سنة، ومع ذلك يخلدون، لأنهم لو بقوا أبدا فهم عازمون على الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم، تفضل. نعم، نعم، هو هذا، هو هذا. وأنت ماذا فهمت؟ نعم، عمل الحس صحيح، هذا صحيح كمسمى الحسبة. نعم، صارت تقتصر على الأمر المباشر في المعروف أو النهي المباشر عن المنكر. نعم، إلا يؤجر على المجاهدة بلا شك، فإن ارتاضت نفسه فصار في حال لا يميل فيها إلا إلى محبوبات الله عز وجل، ولا يبغض إلا ما أبغضه الله عز وجل، فهذه مراتب أهل الإيمان الكامل. نعم، طيب، تفضل. طبعا هذه مسألة، ويسأل عن المثال الذي ذكرته، ولا أريد مناقشة الأمثلة، هي مسألة فقهية. هذا الذي يقدم هذه العروض، هل يأثم هو أو المشتري أيضا أو لا؟ هو يأثم، والطريقة هذه غير مشروعة، لكن من قصده لهذا فهو مشارك له، ولا يجوز له أن يأخذ هذه الجائزة، اشترى هذه السلعة لهذا الغرض لعله يفوز، فهذا لا يأخذ. من كان مشتريا أصلا ولم يسأل عن هذا فقيل له أنت فزت بهذه الجائزة، نعم، أو أراد أن يشتري هذه السلعة، هذه وجد معها هذا الكأس، هو يريد أن يشتريها ويحتاج إليها فاشتراها، فماذا يصنع؟ فلا إشكال. فهذه من أهل العلم من ينزلها منزلة ما يجوز أخذه ولا يجوز، يعني يجوز للآخذ ولا يجوز للبائع أو المعطي، واضح؟ يجوز للآخذ ولا يجوز للمعطي. يقولون مثل ما لو أنه احتاج إلى كلب حراسة أو صيد أو نحو ذلك، حراسة في مكان في سراق وكذا، فاضطر إلى كلب ما وجده إلا بالثمن ولا يجوز بيع الكلب، فاضطر إلى هذا، فبعض أهل العلم يقول يرخص له ويكون الإثم على من؟ على البائع، البائع يحرم عليه والمشتري لا يحرم عليه. نعم، وهكذا يكون من هذا القبيل. وبعض أهل العلم يقول لا، لا يأخذ، واضح، لأن هذا جاء بطريقة غير مشروعة فيحرم عليه. والورع له وجه صحيح في هذا لا ينكر، لا يقال هذا تشدد. طيب يكفي هذا.